أنكم تشتاقون إلى الفقه وأنا معكم، صحيح؟ كأني أسمع صوتا. هذا الصوت جاي من برا؟ أحسنت. هذا فخ. قال الإمام محمد ابن علي الشوكاني، كسلت اليوم يا بصارة. قال الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. هنا بقى تحت هذا الباب مسائل مهمة جدا، ومن مسائل نوازل. من مسائل ماذا؟ نوازل. طيب، قال: النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة. قال: لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول. قلت: مسألة اشتراط النقاء لوجوب الزكاة في الذهب والفضة. اشتراط النقاء، هل يشترط أن يكون الذهب ناقيا نقيا؟ أم أنه لا يشترط النقاء؟ قلت: وأما اشتراط النقاء فليس عليه دليل، والله تعالى قد سمى الذهب والفضة على العموم، اللي هي مسألة عيار. ما هو عيار دي معناها هي طلبة العلم، إن هذا الذهب غير نقي. عيار 21 يعني فيه نسبة خلط، يعني فيه نسبة برادة نحاس. هل يشترط ان انا اخصم هذه النسبة عشان ازكي الذهب، ولا ازكيه على حاله؟ لان الله تعالى سمى الذهب والفضة مطلقا. ولم يشترط النقاء، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو كان مشترطا لبينه الله فين؟ في كتابه وفي سنة من؟ نبيه. والله تعالى سمى الذهب والفضة إيه؟ يبقى كل ما يصدق عليه مسمى الذهب مسمى الفضة تجب فيه ماذا؟ الزكاة. قلت: الدليل الثاني، ولما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الفصوص في الخواتيم ونحوها، دل ذلك على عدم اشتراط النقاء وما كان ربك نسيا. هنا مسألة مهمة جدا يا طلبة العلم، احذروا في بيوع الذهب والفضة بيع الذهب بماذا؟ بالفصوص، أو شراء الذهب بماذا؟ بالفصوص، لأن هذا الفصل ليس إيه؟ ليس ذهبيا. واضح؟ هذا الفصل ليس إيه؟ ليس ذهبا، فبالتالي لا يجوز بيعه على أنه ذهب. هذا في نوع من الماذا؟ من الغرر، لأن أحيانا يكون الخاتم في فص ماذا؟ ضخم. هذا الفص قد يكون من العاج، قد يكون من كذا، فليس ذهبا هو، فكيف يباع على أنه ذهب؟ هذا في غرر، والإسلام نهى عن بيوع الغرر. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب حتى يفصل. واضح؟ نعم. لا يجوز، لا يجوز بيعه ولا شراءه بفصل. إيه؟ يا أخي، ما أحوجك إليه؟ صحيح، فهناك ذهب بلا فصوص، وما أحوجك إلى الذهب كله أصلا؟ صحيح؟ لا، ما هو ضرورة، ما هو ضرورة، واضح؟ فأقول ما أحوجك إليه، فهذا فعلا من بيوع الغرر يا طلبة العلم. فإذا لما سمى الفصوص دل ذلك على أنه لا يشترط النقاء. قلت ثالثا، ولأن المعادن لا تنفك عنها، نسبة الشوائب لأنها لا تتماسك بنفسها، دي مسألة مهمة. أصلاً الذهب لا يمكن صكه عملة ولا يمكن صناعته حلياً إلا أن تدخل فيه نسبة أخرى من معادن أخرى، لأن المعادن لا تتماسك بنفسها. لذلك شوف أضعف أنواع الحديد، الحديد الإيه؟ الخام اللي هو الظهر اللي ما فيهوش إيه؟ أي نسبة من إيه؟ من معادن أخرى. بينما أقوى أنواع الحديد، الحديد الإيه؟ ده نسبة الحديد فيه كام؟ ها؟ نسبة الحديد فيه ليست 100%، دي ممكن بتوصل لسبعين أو ستين فين في المئة، والنسبة الأخرى بتبقى معادن إيه؟ وزيك شوف ذو القرنين لما أراد أن يحكم البناء قال آتوني زبر الحديد، يعني كتل الحديد الضخمة، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، يعني نحاس إيه؟ مذاب، لأن الحديد لا يتماسك به بنفسه. لذلك لما بيجي يلحمه معدن بيلحمه بإيه؟ بمعدن آخر. لما يجي يلحم شيئا لازم يلحمه بمعدن إيه؟ مش بنفس المعدن، لأنه لن يتماسك. فمن هنا الذهب أصلا لا ينفك أمره عن وجود إيه؟ عن وجود شوائب أخرى فيه أو معادن أخرى. ومن هنا لم يشترط الشارع الحكيم النقاء. لماذا؟ لأنه أصلا الذهب لا يكون حليا ولا يكون صكا إلا بماذا؟ إلا بوجود نسبة شوائب أخرى. ذلك كانوا بيميزوا الدنانير العربية عن الدنانير الأخرى بإيه؟ حد يعرف؟ مين أول من صك الدنانير العربية؟ قول حجاج. لا، عبد الملك. ها؟ فعلا عبد الملك، وكان قد صكها كما قيل بمشورة من الحجاج. ليه؟ لأن الدنانير بتاعت بيزنطة كان مرسوم عليها ايه؟ صلبان وأشياء من هذا. فاغتاظ الحجاج، والحجاج كان عنده غيرة على الدين، أيوة نعم، وما استقر في رؤوس أحدكم أو بعضكم من الحجاج هالك هالك ضائع ضائع، هذا الكلام فيه نظر، واضح؟ وقد خطبت هنا خطبة عنوانها أخي الحجاج ارجعوا إليها. نعم تفضل. واضح؟ فانتبه. فالحجاج اغتاظ لهذا، فشاور أو رفع مشورة إلى عبد الملك بن مروان فصك العملة، فكانت توصف عملة عبد الملك بأنها إيه؟ بأنها ثقيلة، لأن إيه؟ نسبة الذهب فيها كانت إيه؟ عالية، واضح؟ ولذلك الإسلام لم يعتبر بالوزن في الدنانير حينا، واعتبر بالإيه؟ بالعدد. ولذلك عندنا نصاب الذهب والفضة كما سيأتي أحيانا يكون بالإيه؟ بالعدد، وأحيانا يكون بالإيه؟ بالوزن. وستأتي معنا هذه المسألة، ستأتي معنا. نعم، ممكن نستدل بحديث الفضة المعصفرة؟ ممكن. هذا قلت. ورابعا، رابعا بقى ما تأكل العلم هداكم الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 20 دينارا دينار نصف دينار. تفضل. فدل على أن العلة العدد، متى بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار، دل على أن العلة الإيه؟ العدد، من غير اعتبار للنقاء. خامسا، اسمع بقى كلام العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله في الرقة وكذا وكذا، قوله دينار ودرهم، قوله في الرقة اللي هي الفضة يعني ودينار ودرهم، يصدق على الكل بدون اعتبار لنقائه. فما أسماه الناس درهما وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم. شوف الكلام الرائع، كلام العلماء هذا. قال إن الإسلام سمى الدرهم وسمى الإيه؟ الدينار وسمى الرقة، صحيح؟ وهذا يدل على أنه لم يشترط النقاء، بدليل أنه اشترط العدد، فلو كان النقاء مشترطا لإيه؟ لدل عليه الدليل. ثم خذ هذه القاعدة، قلت خامسا: والخلط اليسير، نعم طيب سادس، والخلط اليسير تبع. يعني ايه الخلط اليسير تبع؟ زي ما انت بتاكل المشي بدوده، والدود صار تبعا لماذا؟ وهل يستعذب المشي بغير الدود؟ ها طيب، اصل انت استغربت المسألة فانا قصدتك انت، لانك اعلم انك من اصحاب المشي. فالخلط اليسير تبع، ولذا الصحابة كانوا يأكلون الذبيحة وعليها خطوط الايه؟ الدم، مع ان اكل الدم في الاصل ايه؟ حرام، ولكن لما كانت خطوط الدم على الذبيحة صارت تبع للايه؟ فلا نعتبر ايه؟ فلا نعتبر بها ولا نسمي ذلك ايه؟ دما. فالخلط اليسير اللي هو موجود في الذهب وفي الفضة اللي هي الشوائب تبع لماذا؟ للذهب والفضة، ولا يعتبر ايه؟ ولا يعتبر بها، واضح؟ فهذه القاعدة، وهي قاعدة الخلط اليسير ماذا؟ تبع، وهي اصل القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، الشيء يثبت حكمه تبعا ما لا يثبت حكمه ايه؟ لو جاءني واحد يقول: هل يجوز صوم التاسع من عاشوراء عبادة؟ أقول له: لا، إنما تصوم التاسع تبعا لماذا؟ للعاشر، لأن صوم التاسع ما شرع لذاته، إنما شرع تبعا لماذا؟ لأنه قال: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع تبعا لماذا؟ إذن فهذا التاسع يثبت حكمه إيه؟ تبعا. لكن جي واحد قال: لا، أنا مش أصوم العاشر، أنا أصوم التاسع عبادة، نقول له: أنت ابتدعت، لأن التاسع لا يثبت له حكم مستقل، إنما حكمه يثبت ماذا؟ زي مسألة المش نفسها، هل يجوز أكل الدود استقلالا؟ لا يجوز، لكن أكله تبعا هايب خلاص. قول يا حازم، هي دي؟ حازم يقول: ما حكم بيع الذهب الصيني؟ أما بيعه فيجوز مع بيان حاله أنه صيني وليس ذهبا أصليا، واضح؟ ويعتبر فيه أيضا بالجرامات، نعم يعتبر فيه بالجرامات، لأنه ماذا؟ لأنه ذهب، واضح؟ وسمي ذهب حرفا وحالا. طيب يا طلبة العلم، هذا سادسا، قول يا حاج. في الصيني نفسه، في الذهب الصيني نفسه، بجراماته، بماذا؟ بثمن جرامي، يعني جرام الذهب الصيني بعشرة جنيهات مثلا، واضح؟ يبقى النصاب بتاعه فين؟ في ثمنه، مش هيكون نصابه فين؟ في الذهب. طيب، هذه ستة أدلة ولا سبعة؟ ستة أدلة، لا بأس، جعلتها سبعا لا بأس. ستة أدلة في أنه لا يشترط النقاء في الذهب والإيه؟ والفضة. المسألة الثانية: نصاب الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، الإسناد ده كيف هو؟ ها؟ ذهبنا إلى أن الإسناد عمرو بن شعيب عن أبي عن جد إسناد إيه؟ صحيح، إسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب زكاة. وعند ابن ماجه من حديث ابن عمر وعائشة، وعند ابن ماجه ومن حديث ابن عمر وعائشة كان لا يأخذ من الذهب إلا أن يبلغ 20 دينارا. يعني نصف دينار. وصح مثله عن علي موقوفة. قلت والعشرون دينارا هي ما يوازي 85 جراما من الذهب، لأن الدينار حوالي 4 جرامات وربع الجرام، الدينار الواحد 4 جرامات وربع الايه؟ الدينار وربع الجرام عذرا، فتكون 20 حوالي 85 ايه؟ جراما ذهبيا، فلا تجب الزكاة فيما دون ماذا؟ 85 ايه؟ جراما ذهبيا. واضح؟ قلت اشكال. قد اشتهر عن بعض السلف كالحسن انه جعل النصاب 40 دينارا. حسن جعل النصاب 40 دينارا، وذلك بحديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 دينارا دينار، في كل 40 دينارا دينار. من يعطينا جوابا من 3 أجوبة، ولعل أبو مالك يأتي بالجائزة الآن وهو على وصول. قول معك كم؟ 3 وحازم 3، من يزيد؟ والمزاد مشروع في المسجد، فكيف إذا كان مزادا علميا؟ كم يا نصر؟ لا نريد زيادة على 3 أجوبة. كيف حركة إسماعيل؟ يلا 4، معتز زاد إلى 4. يلا معتز قول. شيخنا أولا ضعف الحديث، هل يجوز أن تقول شيخنا؟ شيخنا طيب ماشي شيخنا. قول ضعف الحديث، فعلا هذا الحديث لا يخلو من مقال. 2 شيخنا الصح هو وقوف، لا مرفوع هذا. ثانيا لو صح فمعارضه اقوى منه واصرح منه. معارضه ليه اقوى منه واصرح منه؟ ايه السبب؟ قوت يا شيخنا لانك ضعيف. ماشي يعني اصح منه. طيب ثالثا يا شيخنا ان هذا لا ينفي كون انها تجب في 20. نعم ليه بقى؟ يعني 40 ان يؤخذ عنها ايضا. طب ما هو كده تجعل بدايه النصاب 40، هي القضية في بداية النصاب. جوابين فقط. قول يا حازم. تكمل على قولي أنا أن هذا موقوف تابعي وليس موقوف صحابي، فليس فيه حجة. أنا ما أرى هذا الحديث، أنا أظنه في جزء 40 شاذ. هل تجيب بالظن يا حازم وتقول أزيد على ما يقول وأرى 3 أجوبة؟ وفي النهاية كلها ظن. وأنت تدري ما الظن يا حازم، وأنت بعد طالب علم قديم تتكلم بالظن بعد هذا العمر يا رجل. غيره قول. لماذا بقى؟ هات الحلقة المفقود. ضيعت الحلقة المفقود. هو نص على الأربعين هنا لبيان ايه؟ ده من الترجيح، ماشي. ترجيح ان الأقرب والألحظ للفقير ان يكون النصاب ايه؟ 20 لا 40، صحيح؟ غيره. ها قول يا استاذ. هذا قريب مما قلت من قبل بان الاقرب الى الاحتياط والالحظ للفقير هو ان يكون النصاب ماذا؟ 20 لا 40، لان 40 ابعاد للايه؟ للزكاة. هيكون وجوب الزكاة في 170 جراما، صحيح؟ هذا أبعد عن وجوبها. طيب غيره. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل في كل 40 جراما 40 دينارا، ولكن قال في كل 20 دينارا نصف. اقتربت، لكن بقيت الحلقة مفقودة. إذا أن النصف من 40 دينار. يبقى اقتربت. هذا بيان لما يجب في 40 وليس بيانا للنصاب، إنه قال في كل 40 ماذا؟ دينار، لكن في 20 نصف إيه؟ يبقى إذن هذا ليس بيانا للنصاب، إنما بيانا لما إيه؟ زي ما بتقول 100,000 فيها كام؟ أقول لك 100,000 فيها زكاة 2000 وإيه؟ 2500، تمام؟ هل كده معناه إن النصاب 100,000؟ لا. لكن تقول لي طب 10,000 هو ده النصاب مثلا، 10,000 لو قلنا ان 85 جرام ده بيساوي 10,000 دلوقتي، يبقى هو ده النصاب 250، واضح؟ يبقى اذا لما سمى 40 هنا ليس تسمية للنصاب، وانما تسمية لما يجب في الايه؟ في 40، واضح؟ نقول الجواب عن هذا الاشكال. اولا الحديث ضعيف، وفي سنده مجهول، أما أحاديث 20 فهي أصح منه خاصة بشواهدها، ثالثا أنه هذا ليس تحديدا للنصاب، وإنما هو ذكر ما يجب في 40، أو تحديد ما يجب في 40 من الزكاة. رابعا أن الأحوط والألحظ للفقير والأبرأ للذمة هو القول بنصاب 20، وإذا تعارضت مصلحة فقير ومصلحة غني في وجوب الزكاة غلبت مصلحة مين؟ ولا غلبت مصلحة الغني؟ طيب هنا لابد من مناقشة هذه المسألة. هنا مصلحة الغني في أن تجب الزكاة فين؟ في 40، ومصلحة الفقير أن تجب الزكاة فين؟ في 20. نغلب مصلحة الغني ولا مصلحة الفقير؟ ليه؟ غيره. قول. ماشي، بس هنا استعارضت. خلاص انا عندي دليلان متعارضان، دليل بيقول 40 ودليل بيقول 20، هتعمل ايه؟ هتقول بال30؟ على طريقة فقه بعض الناس قال ننزل باليدين ولا بالرجلين للسجود، فقال جامع فقهي يعني ننزل بايد ورجل. ها قول يا اسماعيل. بدليل انه يخرج مما يحب، هذا استدلال جيد صحيح، لان هذا احب للغني. قال له لا اخرجه لمصلحة من فقير، وقال له ولا تيمموا الخبيث منه ايه تنفقون، صحيح، فغلب بذلك مصلحة الايه الفقير على الغني. قول يا حاز. شيخنا لو قلنا النقصان بانه مثلا 20 وكان 40 فنقول هنا تقصير، اما في الزيادة فيكون فضل ولا يضيع حقه يوم القيامة عند الله. أحسنت، لأن الأربعون فضل والعشرون تقصير، فالأولى أن يخرج العشرين صحيح، ولا يضيع أجره فوقها إذا بلغت الأربعين صحيح. نعم، هو أصلا هيخرج 40 هيخرج دينارا، وفي 20 هيخرج نصف دينار، فهنا مصلحة الفقير أغلب، لأن بالغني لن إيه لن يضر أصلا، لأنه في 20 هيخرج إيه نصف، في 40 دينار، يبقى في ضرر واقع عليه، يبقى ما في ضرر. أحسن، وهذا جواب قوي جدا، هذا كجواب إسماعيل. قول. يعني لحاجة الفقير، قلت وهذا من باب تغليب مصلحة الفقير على الغني، ومصلحة الفقير أغلب. لأن الفقير لأن الغني على كل حال لن يضار بما أخرج، سواء أخرج نصف درهم أو أخرج درهما كاملا. ولأن حق الفقير قوي في هذا المال أقوى من حق الغني، وذلك من قوله يؤخذ أو تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. شوف يا أخي التعبير هنا، لما قال تؤخذ ترد، كلمة ترد كأنها إيه ملك لهم، لأن الرد يكون إيه على صاحب الشيء صح، ملك رد علي كذا، يبقى كذا هذا كان إيه ملكي، رد علي كتابي لأنه كتابي أنا ملكي في الأصل، فكأنك لا تتفضل على الفقير، إنما أنت بهذا ترد عليه ماذا حقه، فلست متفضلا على الحقيقة. وشوف تؤخذ شرع إنه لا حرمة لماله متى بلغت إيه المال النصاب، فيؤخذ من غير مراعاة إيه حرمة ولا رضا نفس، لأن كلمة تؤخذ معناها قسرا وقهرا من غير رضا منه أو على رغم أنف إيه منه، واضح هذا، فضلا عن تغليب حاجة الفقير لما كان أحوج من الغني. وعليه فنصاب 20 راجح على نصاب 40. نعم، لفظ الغني تدل على انه يستغني عن الشيء، ولفظ الفقير يدل على انه فقير الى شيء. ممكن هذا، وهذا جيد من باب تغليب مصلحة الفقير، ان كلمة غني فيها معنى الاستغناء. وزك الشيخ جميل غازي قال الله غني، طب غني ليه؟ بأنه يملك واستغنى، مش يملك فقط، يملك ومع كونه يملك أنه ماذا؟ مستغني. وده على فكرة من يعني إفاداته الرائعة جدا في بيان معنى غنى الله. قال لأن غنى الله ليس كغنى المخلوقين، المخلوق غني بما يملك ولكن لا يستغني، صحيح ولا لا؟ ولكن غنى الله أنه يملك واستغنى معا، فهو مستغن. والفقير من الفقر، والفقر في معنى الحاجة، فكان هذا من باب تغليب مصلحته بالمعنى اللغوي. ولذلك دايما يا طلبة العلم ينبغي أن تراعوا أشياء منها الدلالة ليه؟ دلالة لفظية، دلالة ليه؟ لفظية. فهذا باب عظيم من أبواب ليه؟ من أبواب الفقه. والشارع لما يستعمل لفظة معينة ما يستعملها إلا أن وراءها ماذا؟ معاني مهمة جدا، واضح؟ ذلك ليه اللفظ اللي استعمل في الوضوء لفظة الطهارة ما استعملش لفظة النظافة ليه؟ نعم، لأن عند الوضوء يطهر باطنا. نعم، الطهارة معنوية ومادية، لكن النظافة مادية فقط. ولذا قال تعالى إنما المشركون نجس، وقد تراه إيه مستحم يعني، لكنه نجس ليه؟ لنجاسة ماذا؟ باطنه بالشرك، صحيح؟ ما إنك تشوفه كده متلمع وكذا، لكن هذه نظافة ليست طهارة. إنما المؤمن طاهر لا ينجس لطهارة باطنه، فاستعمل لفظة الطهارة لأنها أبلغ من لفظة الإيه؟ النظافة. النظافة الطهارة المادية، وأما الطهارة فهي معنوية، وإيه؟ فالطهارة أبلغ من النظافة. تكشف رب العالمين في آية التيمم قال إنما يريد الله ليه، فالشيخ السعدي يقول يطهركم بماذا؟ بالتراب. فأين حقيقة هذه الطهارة وهو رجل ماذا يدلك يديه به ويمسح وجهه بالتراب؟ قال حقيقتها في طهارة الباطن بالامتثال لأمر رب العالمين، واضح؟ رأيت يدا ها هنا. أقول نعم، كلمة مثقال يعني إما أنها تطلق على الوزن أو العدد. الله أكبر. نعم. شيخ بارك الله فيكم، لو قلنا بأن المصاب 40 لربما يضيع معنى الحول، فلو أن الحول حال على 20 ولم يخرج وانتظر لكي تكون 40 ضاع معنى الحول. لا، مش هيضيع معنى الحول، إن الحول اشترط لا يشترط إلا بالنصاب. طيب، مقدار الفضة بقى، نقولنا الذهب كم جراما؟ طب جبناه منين؟ لأن الدينار الواحد فيه كم؟ 4 أورو، في 20 5. أما نصاب الفضة فهو 500 جرام و950 500 جرام و950، وذلك لأن الدرهم الواحد لأن الدرهم الواحد يقل عن 3 جرامات ب25 يعني في الألف. طيب، الآن عندنا مسألة رائعة فيها خلاف جيد. ما عندنا مشكلة إن من ملك ذهبا فنصابه الذهب، صحيح؟ ومن ملك فضة فنصابه ليه؟ طيب، من ملك أوراقا مالية نصاب ذهب ولا فضة، صحيح؟ ولا يختلف حينا، مرة ذهب مرة فضة، هذه مسألة خلاف. لكن قبلها الأول لابد أن نقول فرع أو مسألة في تزكية الأوراق المالية. المسألة دي مهمة لتزكية الأوراق المالية. ها حد يعرف أهمية هذه المسألة؟ قول يا سمير. ايه دايما اقول السمير وانت ابو بكر لا باش. مسألة دي خطيرة جدا. هل الأوراق المالية اليوم تقوم مقام الذهب والفضة ولا لا؟ لأن من قال أنها لا تقوم مقام الذهب والفضة لم يجري فيها ربا. صحيح؟ لأن الشرع لما عين الربا عين إيه؟ الذهب والإيه؟ طب أنت جبت منين الربا في الأوراق المالية؟ عارف يعني إيه ربا في الأوراق المالية؟ يعني خد 1000 وأعطاني 2000 ما في مشكلة. خد 1000 جنيه أعطيني 2000 جنيه. خد 1000 دولار واعطيني 2000 دولار. قالوا ما فيها ربا لان الشرع سمى الذهب والفضة. لكن لما قلنا ان الاوراق المالية تقوم مقام هي بدل عن الذهب والفضة فاصبحت تقوم مقام الذهب والايه يبقى تجري عليها احكام الذهب والايه. لما تجري عليها احكام الذهب والفضة يبقى فيها ربا يبقى عليها ايه. لذلك من منع الربا فيها بهذه الشبهة نلزمه بان يقول لا زكاة ايه فيها. وخلي بالك ده من شبهات القائلين بحل الربا. واول من قال بحل الربا مين؟ محمد عبده. محمد عبده له فتوى مشهورة قديمة اسمها الترانسفالية انه لا يرى ربا في الاوراق المالية. وتبع على هذا بعض المفتين منهم عبد الفتاح بركة وآخر وآخر يعني. المهم يعني فالمسألة دي أهميتها تكمن في ماذا؟ هل الأوراق المالية بدل عن الذهب والفضة والبدل له أحكام المبدل إيه؟ طيب هل هي بدل ولا لا؟ نعم. أنا عايز بقى كلام ناس اقتصاديين، في منكم أكيد خريجوا تجارة ودارسوا للتجارة، تفضل. آمين وإياكم. يبقى اذا لان اصل طباعة هذه الاوراق المالية راجع الى وجود غطاء ذهبي لها، ولذلك لا تطبع الا على شرط وجود غطاء ذهبي لها في البنوك المركزية. واضح؟ يبقى هي ذهب وفضة لانها ماذا؟ لما ثقل على الناس حمل الذهب والفضة بسبب كثرة المال استعوضوا عنها بالاوراق الايه المالية. واضح؟ وان هذه الاوراق المالية لها غطاء ايه ذهبي. اثنين، قيمة العملة أو قوة العملة راجعة لإيه؟ راجعة إلى وجود الغطاء الإيه؟ الذهبي. واضح؟ ولذلك ضعف العملة من ضعف الغطاء الإيه؟ الذهبي الذي يغطيها. وهذا سر في تسابق الناس على أماكن وجود الإيه؟ الذهب في العالم. واضح؟ لأن هذا الغطاء الذهبي هو الذي إيه؟ يقوي وجود العملة. طيب غيره؟ قلت والأوراق النقدية بدل من الذهب والفضة والبدل له أحكام المبدل عنه كما هو معلوم. وكونها بدلا راجع إلى وجود غطاء ذهبي لها. وهي لا تطبع إلا بغطاء ذهبي وهذا فيه إشارة إلى أن أصلها ذهب أو فضة. ثانيا، وأن قياس قوة العملة إنما بقياس قوة أو قيمة الذهب في الجنيه أو في العملة كما هو معروف اقتصاديا، دائما يقول لك قيمة الذهب فين؟ في الجنيه، أو الجنيه الذهبي يساوي كذا أو كذا، فهذا يدل على أن قوة العملة إنما منين؟ من وجود قيمة ذهبية لها. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه انه انكر على مروان بن الحكم، وذلك لما كان مروان يعطي صكوقا ورقية بمقدار كذا او كذا من المال، فكان الناس يبيعون هذه الصكوق باقل من سعرها، فاجرى فيها ابو هريرة رضي الله عنه احكام الربا، وقال لمروان يا عدو الله أتبيع الربا. مروان عمل ايه؟ كان يدي للناس سكوك، انت مستحق مثلا لنقل 20 مثلا صاعا من القمح، فالناس ذهبت تبيع هذه الاصاع اللي هي الاوراق، واحد معاه صك ب20 صاعا من التمر، يعمل ايه؟ يروح يبيع الرجل له تشتري هذه 20 صاعا من التمر، تمام، وهي آجلة ب10 أصاع من التمر الآجلة الجيدة الموجودة عندك فيبيعها، فاعتبر أبو هريرة ماذا؟ ربا، اعتبر ايه؟ ربا. وهذه السكوك تعتبر أشبه ما يكون بالإيه؟ بالأوراق المالية الآن. واضح ولا ما واضح المثال؟ ها؟ ما هو واضح؟ في زمن مروان أجروا شيئا، إن هم عملوا صكوكا بموجبها تستحق كذا وكذا، يعطيك ورقة أنت لك 10 أصاع من التمر في بيت المال، واضح؟ فيذهب الرجل يبيع هذه 10 أصاع لبيت المال عند زيد من الناس، يقول له تشتري هذه 10 أصاع بخمسة أصاع من التمر، تعطيني 5 أصاع من التمر الآن، وتأخذ الايه؟ 10 أصاع اللي هي الصك ب10 أصاع، فاعتبر أبو هريرة ذلك ايه؟ ربا، لأنه باع ايه؟ مالا بمال مع الفضل، فالشاهد أن أبو هريرة اعتبر الصك ده ايه؟ اعتبره مالا، اعتبر هذا الصك ماذا؟ الورقة النقدية مالا، فأجرى فيها أحكام الايه؟ المال. قلت رابعا، قلت وكذلك تقاس على الذهب والفضة إن لم تكن بدلا بجامع علة الثمنية، فإنها صارت ثمنا للأشياء بمعنى ايه؟ الذهب والفضة فيهما علة الثمنية، يعني علة الثمنية ثمن للأشياء، بتروح تشتري بدرهم تشتري بدينار، طب الأوراق النقدية بتشتري بيها وتبيع ولا لا؟ يبقى أصبحت لها حكم الذهب والفضة بعلة ماذا؟ ثمنية، أنها صارت ثمنا. هنعطيهم حجة خامسة ولكن بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. عليهم يا طلبة العلم، أما الحجة الظاهرة عليهم يا طلبة العلم فهي الإلزام. قلت ومن الإلزام ألا تكون لهذه الأوراق المالية قيمة بمعنى فلا تصلح دية ولا يقام لأجلها حد في سرقة أو نحو ذلك، ولا تصلح مهرا تستباح به الفروج. طالما أنهم نفوا عنها علة الثمنية وقالوا أن الأوراق المالية هذه ليست ذهبا ولا فضة، أنا أقول لهم طب هي إيه؟ هل هي ثمن ولا لا؟ فإذا لو قالوا بأنها ليست ثمنا يبقى نقول لهم من سرقها لا تقطع إيه؟ ولا تصلح مهرا، لأن ربنا قال أن تبتغوا بأموالكم، صحيح، محصنين غير مسافحين. ثالثا ولا تدفع بأدية ولا تصلح دية، فإن قالوا لا يصح أن تصلح دية وأن تقطع بها يد وأن يبقى أنتم جعلتها ثمنا، يبقى من جعلها ثمنا يجعل فيها ربا، يجعل فيها زكاة، واضح؟ طيب هذه خمس حجج في بيان وجوب الزكاة في الأوراق المالية. يبقى نأتي بقى إلى المسألة، هنأتي إلى قضية الأسهم والسندات، وهل الأسهم والسندات أوراق مالية ولا أوراق نقدية لآخره. لا تتعجل، مسألة في نصاب الذهب والفضة، طبعا ذكرنا هذا، قلت مسألة في كون النصاب ذهبا أو فضة، في تحديد النصاب بالذهب أو الفضة. قلت ولأهل العلم فيها أقوال. أما الأول أن النصاب يكون على أصل تغليب مصلحة الفقير، وذلك لأن مبنى الزكاة على مواساة الفقير، فإن كان النصاب الأقل لمصلحة الفقير تعين. يعني ايه؟ لما نيجي ننظر 85 جرام حاليا سعر الذهب ماله مرتفع، يبقى لما نيجي نحسب 85 جرام في 100 وكام الان 170، كده النصاب يقترب من كم؟ ها؟ اكثر من 15,000. لكن لو حسبنا النصاب بالفضة النصاب يبقى ايه؟ اقل، ان الفضة كم؟ قول حوالي 600 جرام، بكم الجرام؟ اقل من 10 جنيهات مثلا، يبقى بتتكلم في حوالي 5,000. يبقى من ملك 5,000 وجبت عليه زكاة على مذهب من قال الايه؟ الالحظ للفقير، صحيح؟ لكن من قال ان النصاب بالذهب جعل من ملك 5,000 لا تجب عليه، بل لا تجب الزكاة الا في حق من ملك حوالي 15، ايه؟ شوف الكلام هيفرق ازاي؟ 10,000. فالفريق الاول قال لا، ننظر في مصلحة الفقير، فان كان نصاب الفضة اقرب لمصلحة الفقير يبقى بنصاب الايه؟ وان كان نصاب الذهب اقرب لمصلحة الفقير يبقى بنصاب الايه؟ يبقى ليست العبرة بذهب او فضة، انما العبرة بمصلحة الايه؟ وهذا القول مبنى على ايه؟ تغليب مصلحة الايه؟ وان اصل ايجاب الزكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على القول الثاني، وهو ما جرى العرف على التعامل به، لان ما لم ينضبط شرعا ينضبط عرفا. هننظر في العرف، العرف الآن جرى على التعامل بالذهب ولا الفضة؟ الذهب هو أساس التعامل، بدليل الأوراق النقدية هذه لا غطاء يبقى ده القول الثاني. القول الثالث وهو بالنظر الى الزام ولي الامر، لان حكم ولي الامر يرفع الخلاف، ولان الاصل في الزكوات عموما ان يقوم ولي الامر بجمعها او ان تدفع اليه، لان الاصل في عمل ولي الامر انه يقوم بجمع الايه، بجمع الزكوات، والاصل ان من كان تحت ولاية امير يدفع اليه ماذا، او تحت ولاية رئيس او تحت ولاية حاكم او تحت ولاية ولي امر، لان هذا من شغل من، ولي الامر. بدليل ابا بكر لما منع الزكاة منعه اقوام الزكاة ماذا فعل؟ حاربه. فقالوا المسألة رجعة، نشوف ولي الامر الزمنا به، يبقى فريق قال بالعرف، فريق قال بالفضة، فريق قال بماذا، فريق الرابع ايه، فريق الرابع بقى قال انما يؤخذ النصاب الابعد مراعاة لاصل شرعي وهو اصل عصمة المال. يعني هنا الفضة لو اخذنا بنصاب الفضة يبقى كم؟ حوالي 5000. لو اخذنا بنصاب الذهب حوالي 15000. يبقى النصاب الابعد كم؟ يبقى اذا نصاب الزكاة اليوم 15000. ليه؟ قالوا لان هذا النصاب اقرب الى عصمة الايه، والاصل عصمة المال ولا يجب فيه شيء. يبقى هذه الاقوال الاربعة ماذا؟ متعارضة. قول الاول مبني على مصلحة الفقير، قول الثاني مبني على التعامل العرفي، قول الثالث مبني على اصل في الزكاة هو ولي الامر، اصل الرابع مبني على اصل عام هو عصمة المال. يبقى كل قول من بنى على اصل ايه؟ قوي. الى نقاشية رائعة بعد المغرب، صحيح، ولعل في صلاة المغرب والسنة فرصة لاستحضار الايه، المسألة والادلة والمناقشة، والله المستعان، ولعله تحضر الجائزة، وان لم تحضر دبرناها لكم.